بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عاشر رحمه الله تعالى: سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغيرا طلبت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما ما زلنا في رحاب الفقه الإسلامي مع هذه السلسلة، سلسلة المختصر المبين من فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. قال رحمه الله: سن الأذان لجماعة أتت. إذا الأذان سنة في حق الجماعة، أتت قول فرضا بوقته، جاءت تصلي الفريضة في وقتها، وطلبت غيرها، هذه كلها قيود عند الملك. جاءت تصلي الفرض بوقتها حال كونها طالبة غيرها، فيسن لها الأذان. وذكرنا الخلاف بين الفقهاء في حكم الأذان، والصحيح والله تعالى أعلم أنه فرض كفاية في مصر وسنة في كل مسجد. نعم. وغيرا طلبت، في فروع كثيرة لا نطول بذكرها. وقصر من سافر على هذا المنفرد كي يصلي وحده لا يؤذن. المشهور أنه يؤذن إذا كان في خلاء الأرض مثلا، كان في الجبل مثلا، ولا وأما إذا صلى في مسجد أذن فيه مثلا من قبل فالأصل أنه لا يؤذن. وجاء صح وروي في هذا أثر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وحمل الحديث الذي فيه حث على الأذان فإنه لا يسمعك شجر ولا حجر إلا شهد لك، حديث عبد الرحمن بن أبي صعصعة، على أنه هذاك لأنه إنك رجلا تحب البادية وإلى آخره، حملوه على هذا المعنى. الأمر واسع، اللي حب يأذن يأذن ولو كان واحدا. وقصر من سافر أربع برود، وقصر من سافر أربع برود، ظهرا عشا عصرا إلى حين. وقصر القصر سنة بالنسبة للمسافر، اللي سافر يسن له القصر، هذا إذا ما صلاش في جماعة، إذا صلى في جماعة يصلي مع الجماعة، كانوا مقصرين أو متمين. لكن إذا صلى وحده، إذا صلى المسافر وحده، فالسنة له أن يقصر الصلاة. إذن القصر سنة، هي مش مباح، يعني السنة أنك تقصر، الأفضل أن تقصر الصلاة إذا كنت مسافرا. قال الله تعالى: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. صح، هذه الآية نزلت لما كانوا يخافوا على أنفسهم من العدو، ولذلك جاء يعلي بن أمية رضي الله عنه اسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال هذا في صحيح مسلم، قال الله تعالى يقول: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فما بالنا نقصر وقد أمنا، يعني نشوف نقصر وأنا في أمن. قالوا: لقد تعجبت مما تعجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. دل هذا على أنه سنة وموش واجب، خلاف اللحمة هو سنة فقط. صح، شكون هو المسافر؟ شكون هو المسافر؟ أو قال لك هنا: وقصر من سافر أربع برد. أربع برد تقريبا 80 كيلومتر، بين 80 82 85، أقوال الفقهاء. أقل ما وقفت عليه 72، وهو ما اختاره الشيخ الفقيه الجليل المربي الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الفقيه اللي في المدينة، هو الآن عضو اللجنة الدائمة هيئة كبار العلماء. نعم، هو هذا أقل ما وقفت عليه من أقوال المعاصرين، أنها 70 كيلو، 72 تقريبا، 80 وما قارب، فوق 80 تقصر، قال 80 مثلا لا تقصر الصلاة عند الجمهور، عند جمهور الفقهاء. وهذه أربعة برد الفقهاء ما جابوهاش من عند أنفسهم، زفناش يظن ظن السوء بالعلماء، الفقهاء نظروا في أفعال الصحابة رضوان الله عليهم، فكانوا يقصرون في هذه المسافة، فدل على أنها معتبرة. ثبت هذا علي بن عمر عن أبي هريرة، جاء في حديث ابن عباس موقوفا وروي مرفوعا، ولو صح لكان نصا في محل النزاع عند الدار قطني: لا قصر في أقل من أربعة برد، لكن ثبت عن موقوف على بني مسعود بن عباس رضي الله عنه. وقلت لك ثبت عن غير واحد من الصحابة، أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة كان إذا خرج أربعة أو سافر أربعة يقصران ويفطران في أربعة برد، وخرج من عمر إلى ريم فقصر الصلاة، قال: وذلك نحو أربعة برود. أحاديث كثيرة ثابتة عن الصحابة تقيدوا فيها بأربعة برود، هذا هو الجمهور على شقلوا بأربعة برود. فيقصر الصلاة. وقتاش يبدأ هذا القصر؟ كي يخرج من المدينة، من المكان الذي هو فيه. والمدينة وشنو هي؟ هذا هي دار إبراهيم ولا العاصمة؟ الله أعلم. عندي مسألة ما زالت محلها بحث عندي، الله أعلم. يعني المهم كي يخرج من المحل، قدر نقوله مثلا شراقة أو ما جاورها، المهم كي يخرج عن المحل. بعض الفقهاء مثلا وقتاش تبدأ تقصر، أنت كمسافر وقتاش تبدأ تقصر؟ فبعض الفقهاء المعاصرين يقول باللي مثلا كما العاصمة، أهل العاصمة كي يبدأ يخرج من العاصمة جهة المطار ونحوها، كأنه بدأ يخرج من العاصمة. لأنه المدار عند الفقهاء هو تواصل السكنات، هذا هو اللي كان في العهد النبوي. القدماء كانوا ينظرون إلى تواصل السكنات، فإذا انقطعت يعني انتهت القرية، خرج من مدينته أو قريته. الآن سكنات متواصلة على طول، وهذا مما جعل الفقهاء يختلفون. الأصل في هذا الفرع اللي هو أن الإنسان يبدأ يقصر كي يخرج من مدينته أو قريته، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. شوف وذي الحليفة شعال 12 كيلو، 12 شعال بين المدينة وذي الحليفة 12 كيلو قريبة، لكنها كانت خارج المدينة، كان خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة. يعني انت وقتاش يجوز لك تقصر؟ كي تسافر تخرج من المدينة التي أنت فيها، وكذلك إذا عدت في الرجوع يجوز لك تقصر ما دمت ما زال ما دخلت للمدينة، فلك أن تقصر الصلاة ما دمت مسافرا. وش قال هو؟ ظهرا عشاء عصرا. الصلوات التي تقصر هي الظهر والعصر والعشاء فقط، هي الصلوات الرباعية تصلى ثنائية. أما الفجر والمغرب فإنهما لا تقصران. والقصر سنة كما ذكرنا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، إن كان الأشهر على ألسنة الناس كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا أيضا مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم زيد. إلى حين يعود، إلى حين يرجع، ما دمت مسافر مسافة أربعة برد لك أن تقصر. إذا المسافة هي أربعة برد تقريبا 80 كيلومتر، لكن عندها قيد آخر وهي ما لم تنوي إقامة أربعة أيام صحيحة عند الملك. هي كين مسافة القصر وكين مدة القصر. نكون على المسافة كي تسافر شحال قلنا 80 وما قرب، تفوتها لك أن تقصر أقل ما ورد 72، يقصر فوق 72 يقدر يكون الأمر فيه ساعة إن شاء الله. أما المدة هذه مسألة أخرى سيذكرها. مما وارى السكن إليه إن قدم إلى حين يعود، مما وارى السكن إليه إن قدم يقدر يقصر الصلاة قلنا حتى يرجع، ما دام ما دخلش المدينة يقدر يصلي. هذا الإنسان مسافر جاي أو صل البوفاريك مثلا يقدر يصلي في المقصر مثلا، وهكذا ما زال ما لم يدخل إلى مدينته فله أن يقصر ما لم يصل إلى مدينته. قال لك مقيم أربعة أيام يتم، مقيم أربعة أيام يتم. المشهور في مذهب مالك أن الإنسان كي يسافر كاين الطريق، هذيك تاع الطريق راه مسافر، كي يرجع ثاني راه مسافر. طيب وكي يقيم في مكان يقصر ولا ما يقصر؟ الناس يسألوا بزاف عن هذه المسألة. هذه من المسائل التي اشتهر فيها الخلاف بين الفقهاء. مذهب المالكية وجمع من الفقهاء مش مذهب المالكية وحدهم، أنه إذا والإنسان إقامة أربعة أيام صحيحة، يعني بحذف يومي الدخول والخروج، فإنه يتم ولا يقصر الصلاة. علاش؟ قالك لأنه ربع أيام إقامة، ربع أيام في اصطلاح الشرع عند في الشريعة الإسلامية تسمى إقامة، ما تسماش سفر. منين جابوها هذا؟ من أين أتوا بها؟ ابن رشد رحمه الله لما ذكر حديث العلاء بن الحضرمي رحمه رضي الله عنه صحيح، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأصحابه المكث بمكة بعد قضاء النسك 3 أيام. هذا بحث دقيق شوي، يعني وجه الاستدلال هنا لازم تستفهموا باللي مكة راهي دار كفر ذاك الوقت، مازال ما دخلهاش الإسلام، وراحوا الصحابة أدوا فيها النسك. قال لهم تقعدوا، هما مهاجرون هاجروا من مكة إلى المدينة، وقد دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبطل الله هجرتهم. إبطال الهجرة يكون بالرجوع إلى أرض الكفر، وكان قد نهاهم صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بين ظهراني المشركين كما في سنن أبي داود صح. قال لهم تقضيوا النسك تكملوا النسك ما تفوتوش ثلاثة أيام. قال لهم واش ما تفوتوش؟ مفهوم هذا أنه إذا فاتوا ثلاثة أيام يولوا مقيمين فتنتقض هجرتهم من دار الكفر إلى دار الإسلام. قال ابن رشد رحمه الله وهي النكتة التي ذهب الجميع إليها. هذا هو السلال اللي قالوا ربعين قوي ولا ماشي قوي. هذا في خلاف ونقاش طويل وآثار عن الصحابة قصة ابن عمر في أذربيجان وكذا وكلها فيها نقاش. فهذا القول قول قال به المالكية وجمع من الفقهاء وله حظ من النظر. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله لنكمل في درس قادم بإذن الله وحوله وقوته. وبالنسبة لإخواننا طلبة الحاضرين درس النحو نكمل بعد صلاة العشاء نكمل النحو إن شاء الله. أخف له في النعاش وهو الصغير في السن منكم الدعاء نسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يسلمه من كل مكروه وسوء وبلاء وسائر مرضى المسلمين آمين اللهم آمين. كان أمر سبحان الله رأي ظاهرة تتكرر شوية في المسجد قال نصيبه مصاحف قطع. كان لا أدري هذا غالب الظن ربما أحيانا ربما بعض الأولاد أو كذا فلا أدري كيف سنعالج هذا. فإذا واحد شاف مصحف ولا يأتينا به يخليش تصيبه مصحف قطعت منه ورقة أو صفحة يعني أحيانا خروم كبيرة في المصحف. فالمرجو من وجد مصحفا أن يأتينا به حتى ننظر في هذا الأمر. وجزاكم الله تعالى خير الجزاء والحمد لله رب العالمين.